بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا صالحا وأن يجعله له جل وعلا خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. بعون الله عز وجل ومنه نستمد التوفيق، نبتدئ أو أبتدئ شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. هذا الكتاب كما هو معلوم له قيمة علمية ظاهرة، ولا أظن أني بحاجة إلى التنويه بذكرها لأنها معلومة عند الجميع. مؤلفه هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي، المتوفى عام 968 للهجرة، وهو صاحب الإقناع لطالب الانتفاع، كما أنه صاحب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وهذان المتنان، متن الإقناع، يمكن أن يعد من أوسع المتون في مذهب الحنابلة، وزاد المستقنع أيضا متن اهتم به فقهاء المذهب بعده وشرح وحشي أو وضعت عليه حواشي. هذان الكتابان نفع الله بهما، ومما زان هذين الكتابين أن الله عز وجل قيض لهذين الكتابين الشيخ منصور البهوتي شيخ المذهب في زمانه، فشرح الإقناع بكتابه المعروف كشاف القناع، وهذا الكتاب صار عمدة للقضاة اليوم. وشرح أيضاً رحمه الله زاد المستقنع في كتابه الروض المربع، وهو مرجع أساسي للتدريس في كليات الشريعة كما هو معلوم. وسيكون جل استفادتنا في شرحنا من هذا الشرح، شرح الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، مع زيادات من مصادر متنوعة. لعلي أشير إشارة موجزة قبل أن أبدأ في شرح كلام المؤلف رحمه الله إلى منهج الشرح، الطريقة التي سأسلكها في الشرح. يمكن إجمالها في أمور أربعة. الأمر الأول أن يبدأ بذكر عناوين أبرز المسائل سرداً في بداية كل باب أو كتاب على حسب طوله أو قصره، وهذه العناوين لها فائدة كبيرة لأنها تجزئ المادة العلمية، وبالتالي يسهل فهمها لأنها تكشف عن مضامين كل جزء من أجزاء المادة العلمية، فكل عنوان يكشف عن مضمون ما تحته، وأيضا تسهل الاستيعاب لأن المادة العلمية إذا تجزأت وصارت أجزاء لكل جزء عنوان سهل فهمها واستيعابها. أذكر هذه العناوين سردا في البداية، ثم نقرأ كلام المصنف رحمه الله وأضع هذه العناوين في مواضعها. إذا قرأت المقطع مثلا الأول قلت هذا عنوانه كذا، المقطع الثاني هذا عنوانه كذا، فالطالب يضعها في البداية ثم يضعها في مواضعها ليكون كل عنوان لها كاشفا عما تحته مما ذكره المؤلف رحمه الله. المعلم الثاني هو الاعتناء بتصوير المسائل وبيان قيودها المهمة والتمثيل لما يحتاج إلى تمثيل. وتصور المسائل هذا من أهم ما يحتاج إليه المتفقه، لأن التصوير وتصور المسألة تصورا صحيحا يعين الطالب أو يعين الفقيه على تنزيل هذا الحكم على واقع معين، سواء كان مفتيا أو قاضيا أو غيرهما. فإذا أراد أن ينزل الحكم الموجود في كتب الفقه على واقع معين لن يكون موفقا في تنزيله إلا إذا كان تصوره للمسألة تصور صحيح. يحتاج التصور الصحيح أحيانا إلى بيان القيود المهمة والتمثيل لما يحتاج إلى تمثيل. المعلم الثالث ذكر الأدلة النصية والتعليل مقتصرا على أهمها وما تدعو إليه الحاجة. في هذا الجانب لا أستوعب الأدلة والتعليلات، وإنما أقتصر على أهمها وما تدعو إليه الحاجة. المعلم الرابع عدم ذكر الخلاف. الخلاف لا أذكره في شرحي لهذا المتن، وإلا في حالة وهي حالة ما إذا كان المؤلف رحمه الله خالف المشهور من المذهب عند المتأخرين فأذكر القول الآخر الذي يوافق المشهور من المذهب عند المتأخرين. وهذا ما صنعه الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتاب الروض المربع، فإنه اقتصر كما اقتصر الماتن على قول واحد، لكنه يذكر القول الآخر في الحالة المشار إليها، وهي حالات أو مسائل قليلة، يعني أحصاها بعضهم ببضع وثلاثين مسألة. ومن فوائد الاقتصار على القول الواحد أن هذا محافظة على مقصد المختصر كما سيأتي في كلامه رحمه الله، فإنه جعل مختصره على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد كما سيأتي في كلامه. أيضا القصد من دراسة هذا المتن وما يماثله ضبط فروع المذهب وتصورها تصورا صحيحا، وهذه الفروع ترجع إلى أصول وقواعد واحدة. فالاقتصار في مرحلة من مراحل الطلب على هذه المسائل على قول واحد بدون ذكر خلاف يثري الملكة الفقهية في هذا الجانب في فهم المذهب وما ترتبط به فروعه من قواعد وأصول وتعليلات، بخلاف ذكر الخلاف في مرحلة متقدمة فإنه يشتت ذهن الطالب لأن الأقوال المتعددة يتنازعها أصول متعددة، وهذا من شأنه أن يشتت الذهن، وهذه ممكن أن تكون مرحلة لاحقة. ليس معنى هذا أن هذا تعصب للمذهب، وإنما هي قضية منهجية في مرحلة معينة تفيد الطالب في هذه المرحلة أكثر من غيرها. إضافة إلى أمر آخر أيضا، وهو أن هذا الدرس كما أعلن عنه له وقت محدد أو زمن فترة زمنية محددة، فالمراد إنجازه في ستة فصول دراسية، ولو حصل التوسع في الخلاف وما يتبع ذلك من الأقوال والأدلة والترجيح لا ما استطعنا الإنهاء في تلك الفترة. هذه أبرز المعالم التي يمكن أن يشار إليها في منهج الشرح، ونبدأ مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يكون، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسالك نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ المرات قصرت والأسباب مثبتة والنيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. مقدمة المؤلف رحمه الله تضمنت أمور لعلي أشير إليها بإيجاز. صرح رحمه الله بأن هذا كتاب مختصر في الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وبين رحمه الله المصدر الذي اختصره وهو مقنع الإمام الموفق أبي محمد. والمقنع كتاب معروف، هو من أشهر متون المذهب بعد، بل هو أشهرها بعد متن الخرقي، ولهذا كثرت شروحه واعتناء الفقهاء به، وهو من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا، صار عمدة لمن بعد الموفق رحمه الله. وهذا مما يدل على عظم قدر المختصر، لأن إذا كان أصله ذا قيمة كان الاختصار أيضا ذا قيمة. والإمام الموفق هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو إمام معروف من أئمة المذهب. ذكر رحمه الله أن منهجه في الاختصار، وبينه في ثلاث معالم. المعلم الأول قال هو الاقتصار على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، قال على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، هذا المعلم الأول من معالم منهجه رحمه الله، فهو على قول واحد، بينما أصله المقنع على قولين أو روايتين أو وجهين، وقد يذكر أكثر من ذلك. أيضا هذا القول الذي اعتمده في اختصاره هو الراجح في مذهب أحمد، يعني الراجح في نسبته إلى المذهب، ولا يلزم أن يكون الراجح دليلا. هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني أنه ذكر أنه حذف مسائل نادرة الوقوع، وهذا مما يحمد له، لأن طالب العلم ينبغي أن يهتم بالمسائل التي يكثر وقوعها. قال وزدت ما على مثله يعتمد، هذا المعلم الثالث، وهو أنه زاد مسائل ليست في الأصل، يعني ليست في المقنع يحتاج إليها، ومقابلة الزيادة بالحذف يدل على أن ما زاده مما يحتاج إليه، لأنه علل ما حذفه بأنه نادر الوقوع، فهو زاد ما يحتاج إليه مما يكثر وقوعه. من فروع هي على المعتمد في مذهب أحمد، على مثله يعتمد يعني في المذهب لموافقته الصحيح. ثم بين سبب اختصاره فقال إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا سبب الاختصار، لأن الناس قد يكسلون ويضعفون عن قراءة المطولات، فالمختصرات تيسر لهم السبيل، لا سيما مع قصر الهمم وكثرة الأسباب المثبطة عن طلب العلم، ثم بيّن ما يتميز به، قال: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. وهذه ميزة ظاهرة، فالغالب أن الحاوي يكون كبير، والصغير غالبا لا يكون حاويا. فإذا كان صغيرا وحاويا فهذه ميزة مهمة في الكتاب، وهذا ما فعله الحجاوي رحمه الله، وصدق رحمه الله، فإن كتابه بالرغم من صغر حجمه إلا أنه غني بالمسائل بمنطوقه ومفهومه. ثم ختم مقدمته بالاستعانة بالله عز وجل، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. وطالب العلم يحتاج إلى هذا الأمر في كل ما يأتيه وما يذره وما يطلبه من علم، فإنه وإن تيسرت له أسباب العلم إلا أنه بأمس الحاجة إلى الاستعانة بالله عز وجل. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لنا من حال ولا إلى حال ولا قدرة إلا بإعانة الله، وهي كنز من كنوز الجنة كما ثبت في صحيح مسلم، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع كما يظن البعض. وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل. هذا بداية كتاب الطهارة، ويمكن إجماله في العناصر التالية: أولاً تعريف الطهارة، ثانياً أقسام المياه وأحكامها، وتحت ثانياً أقسام المياه وأحكامها القسم الأول الطهور، وما سمعناه آنفاً هو ما يتعلق بالقسم الأول وهو الطهور. تحت القسم الأول وهو الطهور العناصر التالية: 1 حكمه، 2 تعريفه، 3 أنواع منه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله 3 أنواع: متغير مكروه، ومتغير لا يكره، ومستعمل في طهارة مستحبة. ثم العنصر الرابع: حكم الطهور إذا خالطته نجاسة. والعنصر الخامس: حكم الطهور الذي خلت به امرأة. هذه أبرز العناوين لما سمعناه قبل قليل. أولاً تعريف الطهارة، وقبل ذلك قال: كتاب الطهارة. الكتاب يعني هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة وما يوجبها وما يتطهر به ونحو ذلك. وبدأ المؤلف رحمه الله بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. معناها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، والمؤلف رحمه الله بيّن معناها اصطلاحا فقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا نضع له عنوان نقول: تعريف الطهارة اصطلاحا، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قال: ارتفاع الحدث، الحدث يقول الفقهاء هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فالحدث أمر معنوي، ولهذا عبر عنه بالارتفاع. فالشخص مثلا إذا قضى حاجته أو خرجت منه ريح يقال محدث. هل هذا الحدث أمر حسي؟ هل في بدنه أو ثوبه شيء محسوس، نجاسة محسوسة؟ لا، هذا أمر معنوي. ولهذا يقولون ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف القائم بالبدن، فهو يوصف بأنه محدث. هذا الوصف يمنع من الصلاة ونحوها، يعني مما تشترط له الطهارة مثل الطواف. وارتفاع الحدث يكون كما هو معلوم بالوضوء ويكون بالغسل. الحدث قد يكون أكبر فيرتفع بالغسل، وقد يكون أصغر فيرتفع بالوضوء. قال: وما في معناه، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث. فالضمير الهاء يعود على ارتفاع وليس على الحدث. ويدخل في ذلك أمران: الأمر الأول الطهارة التي لا يحصل بها رفع الحدث، مثل غسل يد القائم من نوم ليل كما سيأتي إن شاء الله. يشرع لمن قام من نوم ليل أن يغسل يده ثلاثة قبل أن يغمسها في الإناء، هذا يسمى طهارة. هل هذا الغسل يرفع حدث؟ لا، هو لا يرفع حدث، لا يحصل به رفع حدث، لكنه طهارة. ومثله على المذهب أيضا التيمم. التيمم على المذهب كما سيأتي في بابه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، لكنه يسمى طهارة، والله عز وجل سماه طهارة، ولكن يريد ليطهره. فهو في معنى الطهارة، في معنى ارتفاع الحدث، ويسمى طهارة. الأمر الثاني الطهارة التي لا تكون عن حدث، كتجديد الوضوء والغسل المستحب، هذا أيضا يسمى طهارة، فهو في معنى ارتفاع الحدث. قال: وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة، يعني زوال الخبث يعني زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم كما سيأتي إن شاء الله. والخبث هو النجاسة، وعبر في الخبث بالزوال لأن الخبث أمر محسوس، فالإزالة تكون في الأجرام غالبا ما له جر، والنجاسة أمر محسوس يرى ويشاهد، ولهذا عبر في جانبها بالإزالة، بينما في الحدث عبر بالارتفاع. فإزالة النجاسة من بدن أو ثوب أو بقعة هذا طهارة، يدخل في الطهارة. كذلك الاستجمار هو طهارة، ولو بقي شيء من النجاسة لكن زال حكم النجاسة بالاستجمار، زال حكم النجاسة فكان ذلك طهارة. كلام المؤلف رحمه الله يدل على أن الطهارة هي ما ينشأ عن التطهير، لأن ارتفاع الحدث وزوال الخبث هو ما ينشأ عن التطهير. لكن أيضا تطلق الطهارة على الفعل، فيقال مثلا الغسل طهارة والوضوء طهارة. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو تعريف الطهارة. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في أقسام المياه وأحكامها، قال المياه ثلاثة، أي نضع عنوان نقول أقسام المياه وأحكامها، وبدأ رحمه الله بأحكام المياه لأن الطهارة تكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل، فبدأ بأحكام المياه. هذا التقسيم كما يقول الفقهاء يعلم بالاستقراء، فاستقراء الأدلة يدل على أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما وجه الحصر في هذه الأقسام الثلاثة فقد ذكره بعض الفقهاء، فقالوا إن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز، هذا وجه الحصر في الأقسام الثلاثة. فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإن لم يجوز فهو النجس. بدأ بالقسم الأول من أقسام المياه، قال طهور، وقد ذكرت لكم آنفا العناصر الداخلة في هذا القسم. فالعنصر الأول حكمه، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره. حكمه قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ليس من أقسام المياه ما يرفع الحدث كما تقدم، والحدث تقدم معناه قبل قليل، ولا يزيل النجس الطارئ، ومراد بالطارئ يعني الطارئة، النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهذا يسميه الفقهاء النجاسة إيش؟ الحكمية، لأن النجاسة قسمان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، لو أن عندك ميتة مثلا وغسلتها لا تطهر، ستبقى نجسة لأن نجاستها عينية. التي تقبل التطهير هي النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. ولهذا قال إن الماء الطهور لا يزيل النجس الطارئ غيره، فهو الذي يزيل الأنجاس ويرفع الأحداث. تعريفه قال وهو الباقي على خلقته. هذا تعريف الماء الطهور، يعني الباقي على خلقته أي صفته التي خلقه الله عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من عذوبة أو ملوحة، يعني قد يكون ماء بحر أو حرارة أو برودة بحسب موضعه، أو حكما، يعني يبقى على ما هو عليه حكما، ويدخل في ذلك مثل المتغير بالمكث أو بما يشق صون الماء عنه مما سيأتي بيانه لاحقا. فهذا متغير لكنه يقال باق على خلقته ماذا؟ حكما، باق على خلقته حكما، فيدخل في الماء الطهور. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر أنواع منه، وهذه الفقرة رقم 3 كما ذكرت لكم، أنواع منه. وفي العنوان قلت أنواع منه لأن هذه ليست أنواع حاصرة، وإنما هو نص على أنواع منه للحاجة إلى بيانها، لأن بعضها يختص بحكم أو لدفع توهم كما سيأتي إن شاء الله. الأول متغير مكروه، يقول: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. تغير بغير ممازج، ممازج يعني المخالط، لأن التغير قد يكون عن ممازجة وقد يكون عن مجاورة. فإذا تغير بغير ممازج، مثل قال كقطع كافور، الكافور هو طيب معروف يستخرج من شجر، وقوله قطع هذا يفيد أنه لو أن الكافور سحق يعني دق ووضع في الماء فغيره، فإنه يسلبه الطهورية. لماذا؟ التغير الآن صار تغير ممازجة، وهو يقول الآن وإن تغير بغير ممازجة، ولهذا قال ما قال ككافور، قال كقطع كافور. ودهن أيضا، الدهن دهن معروف وأنواعه معروفة مختلفة الأنواع، اللي هي الزيوت، هذه إذا وضعت في الماء تطفو على سطح الماء فلا تمازج الماء. فلو تغير سطح الماء، صار سطح الماء فيه صفرة مثلا من هذا الدهن، هذا تغير بغير ممازج، لا يسلب الماء الطهورية لكنه يكون مكروها. قال: أو بملح مائي. الملح المائي هو الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، فهو منعقد أصلا من الماء بشكل طبيعي، ولهذا الملح المائي الذي يبس وصار ملحا لو وضع في الماء لا يسلبه الطهورية لكنه يكون مكروها. وقوله ملح مائي يخرج الملح إيش؟ المعدني، وهذا اللي يستخرج من الجبال، هذا الملح لو خالط الماء فغيره فإنه يسلبه الطهورية، ولهذا قال: أو بملح مائي. قال: أو سخن بنجس كره. سخن بنجس كان يجمع مثلا روث حمار ويجعله يشعل فيه نار ويوقد عليه ويضع عليه ماء في قدر، يضع قدر على هذا الروث فيسخن الماء بهذه النجاسة، هذا طهور لكنه مكروه. يقولون: حتى لو كان الحائل حصينا وحتى لو برد، ويعللون الكراهة بأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، لكنه باق على طهوريته. قال: وإن تغير بمكثه، هذا متغير لا يكره، الكراهة فيما سبق عللوها بالخلاف في سلبه الطهورية، فعللوا الكراهة في ما سبق بأنه وقع خلاف في أن هذه التغيرات تسلب الماء الطهورية، فخروجا من الخلاف قالوا يكره. والمكروه كما هو معلوم تقيد كراهته بعدم الحاجة إليه، فلو احتيج إليه بمعنى لم يجد مثلا إلا ماء متغيرا بقطع كافور فإنه يباح له، بل يجب عليه استعماله ولا كراهة حينئذ. فالمكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة كما ذكر الفقهاء. قال: وإن تغير بمكثه، هذا متغير لا يكره. تغير بمكثه، المكث يعني طول إقامته في مقره، قالوا سواء كان مقره أرض أو آنية، يعني قد يوجد حوض ماء بقي فيه غير جاري، بقي فيه الماء فترة طويلة وصار في الماء تغير في اللون أو تغير في الرائحة، هذا يقال تغير بمكثه، هذا طهور غير مكروه. ومثله لو كان في إناء، أحيانا يوجد ماء في إناء بلاستيك مثلا يظل فيه فترة، إذا صبيته تشعر فيه رائحة، هل نقول هذا تغير بطاهر فسلبه الطهورية كما سيأتي إن شاء الله؟ لا، لأن هذا تغير بمكثه. فالمكث كما ذكروا قد يكون أرض وقد يكون آنية. ويسمى المتغير بمكثه في الأرض يسمى آجل، يسمى الماء الآجل. وعللوا ذلك بمشقة الاحتراز، يعني من الصعوبة أنك تحترز عن هذا الأرض، فالماء يعني لا سيما إذا كان غير جارب في حوض أو نحوه قد يأتي تغير بسبب طول البكث، إذا وضعته في إناء بلاستيك أو جلد أو غيرها قد يتغير بسبب وجوده في هذا الإناء، لكن من المشقة أن نقول للناس أين يضعون الماء وأين يأخذون الماء، في مشقة الاحتراز منه، والمشقة تجلب التيسير كما هو مقرر في القواعد. قال: أو بما يشق صون الماء عنه، وهذا أيضا فرع راجع إلى القاعدة المشار إليها آنفا، قد يكون التغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه مثل الطحالب. لو فرضنا أن ماء اكتسب خضرة بسبب وجود طحالب نبتت فيه، فهل نقول هذا ماء طهور تغير بطاهر فسلبه الطهورية؟ لا، نقول هو طهور غير مكروه. قال: وورق شجر. لو فرضنا أن حوض من الماء وعلى جانب الشجرة يتساقط من أغصانها أوراق، فهذه الأوراق وقعت في الماء فمازجته وغيرته، غيرت لونه أو ريحه، يبقى الماء طهورا لا يكره، لأن هذا مما يشق صون الماء عنه. من الصعوبة أن نصون الماء عن مثل أوراق الأشجار ونحوها. أما لو وضع الورق قصدا وتغير به الماء عن ممازجة فإنه يسلبه الطهورية. أما إذا وضع فيه قصدا وتغير لا عن ممازجة، يعني الماء الورق لم يتحلل من شيء ولم يتفتت، فهذا يكون مثل قطع الكافور، لأن هذا تغير عن غير ممازجة. قال: أو بمجاورة ميتة. مثال ذلك: لو فرضنا أن هناك حوض ماء بجواره ميتة، والميتة كما سيأتي إن شاء الله هي ما مات بغير ذكاة، والميتة نجسة كما هو معلوم، فعندنا ميتة أو جيفة بجانب الماء مع الريح والهواء انتقلت رائحة الجيفة إلى الماء. ليس المراد أن الجيفة تحللت، لأن هذا يصير تغير ممازجة، لا، وإنما رائحة فقط، هذا تغير مجاورة. يبقى الماء طهورا لا يكره حتى لو صار فيه رائحة من هذا، ولهذا قال: أو بمجاورة ميتة لم يكره، للتعليل السابق وهو أنه تغير مجاورة وليس ممازجة. قال: أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. لو سخن الماء بالشمس، يعني وضع الشخص في شمس حتى يحتر، أو سخن بطاهر جمر أو أوقد على خشب أو غيره، فهذا لا يكره، ليس فيه كراهة. قالوا: إلا إذا اشتد حره بحيث يمنع من كمال الطهارة فيكره حينئذ. قال: وإن استعمل. هذا المستعمل في طهارة المستحبة كما ذكرت في العناوين، وهو من أنواع الطهور. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. وإن استعمل يعني ماء قليل في طهارة مستحبة كتجديد، يعني تجديد وضوء، يعني كان على طهارة ثم توضأ بهذا الماء، والمراد بالماء المستعمل هو المتساقط من أعضاء المتوضئ، ليس المراد بالماء المستعمل ما يبقى، هذا يسمى فضل، فضل يعني باقي بعد التطهر، لكن لو كان الشخص يتوضأ وما يتساقط منه يجمعه في إناء هذا يقال له مستعمل. إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة، لأن الغسلة الأولى واجبة، الشخص عندما يتوضأ الغسلة الأولى واجبة، الثانية والثالثة مستحبة، هذا لا يسلبه الطهورية، يبقى طهورا لكنه يكره. وعلة الكراهة قالوا أيضا للخلاف في سلبه الطهورية. قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هذا نضع عنوان نقول: حكم الطهور إذا خالطته نجاسة. إذا بلغ قلتين، القلتان تثنية قلة والمراد الجرة الكبيرة، قال الفقهاء من قلال هجر وهي قرية قرب المدينة، والمؤلف رحمه الله بيّن مقدار القلة أو مقدار القلتين، وهذا التقدير بالوزن، وقدرت بالحجم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا الماء الذي يبلغ قلتين قال المصنف وهو الكثير، يعني الكثير اصطلاحا، وهذه فائدة نستفيدها من كلام المصنف ونستصحبها فيما سيأتي من كلامه. فهو أحيانا يقول كثير، وأحيانا يقول قليل، وأحيانا يقول يسير. فالكثير اصطلاحا هو ما بلغ قلتين فأكثر، واليسير والقليل هو ما كان دون القلتين، فلا يحتاج يكرر هذا المعنى. ولهذا قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، يعني اصطلاحا، واليسير أو القليل ما دونهما. فخالطته نجاسة، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، غير بول آدمي أو عذرته المائعة. المائعة يعني عكس الجامدة، فالعذرة الغائط قد تكون مائعة وقد تكون جامدة، ولهذا قال: أو عذرته المائعة. والجامدة إذا ذابت في الماء تكون مثل المائعة في الحكم. قال: فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يشق نزحه، النزح هو كما في المصباح: نزحت البئر إذا استقيت ماءها كله، يعني غرف ماء البئر. ومعنى يشق نزحه يعني يشق، يعني من كثرته يشق على الرجل المعتدي للقوة أن ينزحه، يعني أن يستخرج ما هذا الحوض أو ذلك الإناء الكبير أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى، يقال يشق نزحه. الذي يشق نزحه طبعا أكثر من القلتين، لأن القلتين سهل نزحها لو كان الماء قلتين، فهذا أكثر. ولهذا المصنف رحمه الله فرق بين نوعي النجاسة. كلامه يفيد أن حكم الطهور إذا خالطته نجاسة له حالتان: الحالة الأولى إذا غيرته فحينئذ يكون نجسا مطلقا قليلا كان الماء أو كثيرا أيا كان نوع النجاسة، فالماء المتغير بالنجاسة نجس بالإجماع. الحالة الثانية إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير، فيختلف حكمه بحسب نوع النجاسة. الحالة الأولى أو نقول ألف، إذا قلنا الأول واحد واثنين من أجل أن ننوع، نقول حالة ألف مثلا إذا كانت غير بول الآدمي أو عذرته فحينئذ ينجس ما دون القلة ولا ينجس ما بلغها. ودليل ذلك حديث القلتين، وهو حديث معروف، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجسه شيء، رواه أحمد وغيره. ما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على أن ما بلغ قلتين فأكثر لا ينجس بوقوع النجاسة أو لا يحكم بنجاسته إذا وقعت فيه النجاسة. يستثنى من ذلك حالة إيش؟ التغير، هذه قلنا أنها خارجة بالإجماع، فالماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا بالإجماع. الحالة الثانية اللي هي حالة إذا كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته، فهنا ينجس ما لا يشق نزحه بوقوعها فيه ولو بلغ قلتين، ولا ينجس ما يشق نزحه. هذا هو التفصيل الذي أفاده كلام المصنف رحمه الله. الشيخ منصور البهوتي نبه على أن هذا التفريق هو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، ودليله حديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله القول الآخر، وهو أن البول والعذرة كسائر النجاسات، وبناء على ذلك فالمحكم هو كونه بلغ قلتين أو لم يبلغ، فالبول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. هذا أو هذه الرواية قال المرداوي اختارها أكثر المتأخرين وهي أظهر، فهي المذهب عند المتأخرين. وعلل ذلك الشيخ منصور، قال: لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، يعني لو أن كلبا بال في ماء فإنه لا ولم يتغير فإنه لا ينجس إذا كان قلتين فأكثر، فنجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. وأما النهي الوارد في الحديث فلا يدل على أن البول يصير الماء نجسا، بل النهي لتقديره ولما يفضي إليه تتابع البول من إفساده، ولا يليق أن يبول فيه ثم يغتسل منه. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة حكم الطهور إذا خلت به امرأة، قال: ولا يرفع حدث رجل، نص على الحدث، وهذا يفيد أنه يزيل نجس الرجل مطلقا، ويرفع حدث المرأة والصبي، لأنه قال: ولا يرفع حدث رجل، فحدث تخرج إزالة النجاسة، فهو يزيل النجاسة هذا النوع من الماء. وقوله رجل يفيد أنه يرفع حدث المرأة والصبي، لأن الصبي أيضا يخرج بقوله رجل. ما هو هذا الماء؟ هذا الماء طهور، لكنه لا يرفع حدث الرجل، ويرفع حدث غير الرجل، ويزيل النجاسة. قال: طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. طهور يسير، مر معنا ضابط اليسير وهو ما دون القلتين. خلت به امرأة يعني لم يكن ثم من يشاهدها، لا يوجد من يشاهدها وقت خلوتها به. امرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة، لطهارة كاملة يعني لا لبعض طهارة، فلو توضأت ولم تكمل وضوءها وهي خالية بذلك الماء فإنه يرفع حدث الرجل، أما إذا أكملت وضوءها وهي خالية بهذا الماء فإن هذا الماء لا يرفع حدث رجل، ولهذا قال: لطهارة كاملة عن حدث. هذا يخرج ما لو خلت به المرأة لطهارة كاملة لكن عن خبث، يعني عن نجاسة، أو عن طهر مستحب، كان توضأت به توضأ وضوء تجديد، فهذا لا يجعله غير رافع لحدث الرجل. إذا وجدت هذه القيود فإن هذا الماء يكون طهورا لا يرفع حدث الرجل، لكنه يزيل النجس ويرفع حدث غيره كما تقدمت الإشارة إليه. واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود. وورد أيضا ذلك عن بعض الصحابة وقالوا: هو تعبدي، يعني غير معقول المعنى، يعني قد يقول قائل: خلوتها لماذا أثرت؟ ما وجه التأثير؟ يقولون: هو أمر تعبدي. وصلنا قوله: وإن تغير لونه أو طعمه. هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه. الآن المؤلف رحمه الله انتهى من القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور، والآن يتكلم عن القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر وأنواعه. فنضع عنوان هنا نقول: الطاهر القسم الثاني، الطاهر وأنواعه. ثم بعد ذلك تحدث عن القسم الثالث وهو النجس، وذكر تحت النجس العناصر التالية: العنصر الأول أنواعه، الثاني ما يطهر به الماء النجس، العنصر الثالث الشك في النجاسة، الرابع اشتباه الطهور بالنجس والطاهر، العنصر الخامس اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة. القسم الثاني قال: وإن تغير لونه. هذا القسم الثاني وهو الطاهر وأنواعه، ومن خلال ما ذكره المصنف رحمه الله له أربعة أنواع: الطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في الأكل والشرب لكن لا يستعمل في الطهارة. هذا النوع ذكر، أو هذا القسم ذكر له أربعة أنواع. الأول قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. هذا هو الأول، تغير أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون أو الطعم أو الريح بطبخ، يعني طبخ طاهر فيه، كان طبخ خضار أو طبخ شاي أو طبخ زعفران أو ما أشبه ذلك فيه، أو ساقط فيه، سقط فيه طاهر، كان سقط فيه زعفران أو سقط فيه لبن أو ما أشبه ذلك. هذا التغير إذا كان تغيرا كثيرا بطاهر لصفة من هذه الصفات الثلاث فإنه يسلب الطهورية، وكذلك إذا كان تغيرا يسيرا لصفتين أو ثلاث. أما إذا كان تغيرا يسيرا لصفة واحدة فإنه لا يسلب الطهورية. وهذا التغير الذي يسلب الماء الطهورية وينقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا يعتبر أن يكون بغير ممازج، هذا حتى لا يختلط علينا بما تقدم في الطهور. هذا التغير الذي يسلب الطهورية هو التغير بالممازج. أما لو تغير بغير ممازج فقد تقدم أن هذا لا يسلبه الطهورية، وبالتالي لا ينقله إلى كونه طاهرا. وعللوا ذلك بأن هذا الماء المتغير بالطاهر لم يبقى ماء مطلقا، صار الآن ماء يقيد، فيقال مثلا ماء زعفران أو ما أشبه ذلك، فلم يبق ماء مطلقا، والطهارة إنما تكون بالماء المطلق. هذا هو النوع الأول من الطاهر. النوع الثاني قال: أو رفع بقليله حدث. هذا يسمى الماء المستعمل، وذكرت آنفا أن المراد بالمستعمل يعني المتساقط من أعضاء المتوضئ. فإذا استعمل الماء الطهور في رفع حدث فإن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان قليلا، مر معنا ضابط القليل. أما إذا لم يرفع به حدث، مر معنا أن في أقسام طهور. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. فالنهي يدل على أن استعمال الماء في الغسل يؤثر فيه، وقوله وهو جنب يدل على أن المؤثر هو ما كان عن رفع حدث. أما المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين فهو طهور كما تقدم. أيضا الكثير المستعمل في رفع حدث ما حكمه؟ طهور، لأنه قيد بكونه قليل. الثالث قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. استدلالا بهذا الحديث يقولون إن من قام من نوم ليل وقيدوه بالليل لقوله أين باتت البيتوتة لا تكون إلا بليل، من قام من نوم ليل فغمس كل يده، واليد إلى الكوع مراد بها، وكان نائما قبل ذلك، يعني استيقظ من نومه وكان نومه ناقض للوضوء، يعني نوم مستغرق، بخلاف ما إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. فإذا استيقظ من نوم ناقض، من نوم ليل ناقض للوضوء، فغمس يده قبل أن يغسلهما ثلاثا، غمسها في الإناء، فإن هذا الغمس يسلب ذلك الماء الطهورية، وهو ماء قليل كما هو معلوم، فيصير طاهرا، يصير هذا الماء طاهرا. قالوا: ولو باتت يده في جراب ونحوه، لأن فيه معنى تعبد، في معنى تعبد، ليس فقط مجرد نجاسة. وقال شيخ الإسلام تيمية أنه قد يكون أيضا لأن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشومه إذا نام، ولهذا أمر إذا استيقظ أن يتمضمض ويستنشق، فالشيطان يلابس النائم، فيكون الأمر بغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء لهذا المعنى. فإذا غمس ولم يفعل ما يجب عليه من غسلهما ثلاثا كان ذلك سالبا لطهورية ذلك الماء فيصير طاهرا. قال: وكان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا هو القسم، النوع الرابع من أنواع الطاهر، وهو إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني وانفصل غير متغير. أما إذا لم ينفصل فهو طهور ما دام في محل التطهير. ويتضح هذا بالمثال: لو أن ثوبا أصابته نجاسة فغسلناه بالماء ثم عصرناه، فتساقط الماء لما عصرناه، هذا يقال ماء منفصل، هذا يسمى نقول ماء منفصل. هذا الماء المنفصل أفاد كلام المصنف أن له حالات، لعلي أجملها الآن مع أن بعضها سيأتي في النجس، لكن من باب جمع النظائر. هذا الماء المنفصل، الحالة الأولى أن ينفصل متغيرا بالنجاسة، يعني غسلنا هذا الثوب الذي فيه نجاسة بالماء، لما عصرنا الماء تقاطر الماء وهو متغير بالنجاسة، فهذا نجس إجماع كما تقدم. الحالة الثانية أن يكون غير متغير قبل زوال النجاسة حقيقة أو حكما، بمعنى أن النجاسة باقية حقيقة، لا زال الثوب فيه أثر النجاسة، هذا يقال باقية حقيقة، أو لكوننا لم نكمل السبع غسلات، لأن المذهب أنه لا بد في تطهير النجاسة من سبع غسلات، فهنا يقال لم تزل النجاسة حكما حتى لو كانت الآن ما لها أثر، فالمنفصل في الغسلة السادسة والخامسة ولو كانت النجاسة زالت عن الثوب هذا يكون نجسا، كما أن المنفصل أيضا والنجاسة لا تزال موجودة حسا يعد نجسا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي هي من أقسام الطاهر أن ينفصل غير متغير من آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهذا هو الذي يدخل في قسم الطاهر. لماذا يدخلوه في قسم الطاهر؟ يقولون كالمستعمل في رفع حدث، هذا الآن استعمل في إزالة نجاسة فصار كالمستعمل في رفع حدث، ولهذا قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فيكون طاهرا. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. كما ذكرت في العناصر المؤلف رحمه الله بدأ بذكر أنواعه وذكر له ثلاثة أنواع، قال والنجس ما تغير بنجاسة، هذا النوع الأول، أو لاقاها وهو يسير، هذا النوع الثاني، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الأول ما تغير بنجاسة، وهذا كما ذكرت في إجماع العلماء، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا لصفة واحدة أو لعدد من الصفات، في جميع الأحوال المتغير بالنجاسة يكون نجسا. الثاني قال أو لاقاها وهو يسير، يعني لاقى النجاسة وهو يسير، يسير يعني قليل، وقد مر أن القليل هو ما دون القلتين، فإذا لاقاها وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير لمفهوم حديث القلتين الذي سبقت الإشارة إليه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل النجاسة، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين تؤثر فيه النجاسة، فما دام لاقاها وهو دون القلتين فيصير نجسا. الثالث قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا من أقسام النجس، انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، وهذه مرت معنا في التقسيم الذي ذكرته في الماء المنفصل. فمن فصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقة أو حكما يعد نجسا